This is محمد الشهيد. طلع كشف المحبة اليوم واسمي ما هو الضمن. أنا العاشق أنا المحروم وعشقي ما دروا عنه. طلع كشف المحبة اليوم واسمي ما هو بضمنه. أنا العاشق أنا المحروم عشقي ما دروا عنه. وهو مثل القمر ما يدوم سحابة تبعدك منه. غدر من كان به ملزوم سهم الغدر هو سنه. طلع كشف المحبة خيبت لا ظنه. وكنا اثنين مثل التوم وسط الصدر لجنة. وباع العشرة هو في يوم ترك تنهيده ونه. فويه حزننا مرسوم وعايب قلة وبنه. طلع كشف المحب اليوم واسمي ما هو بضمنه. أنا العاشق أنا المحروم وعشقي المزموم ويمشي دنه بدنه. أنا من فرقته وهموم وهمه نكشة الحنة. يحاتي صدره المزموم ويمشي دنه بدنه. قرار البعد هو محزوم ولازم أبتعد عنه. أبد ما يخسر المزموم.